وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح، فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا. والأطم كما عرفنا الحصن المبني من الحجارة، يقال أطم وأطم، فاستنزلوه من أطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهم للتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأن إليهم. ومما جاء في المصادر عند ابن إسحاق أن أبا نائلة قال له معرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام موهما لكعب، قال كان قدوم هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام علينا بلاء من البلاء، كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، ذكر له كلاما من هذا القبيل. وجاء في صحيح البخاري فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه محمد بن مسلمة فقال له إن هذا الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قد سألنا صدقه، وإنه قد عنانا أي أتعبنا، نحن دخلنا معه في الإسلام وسألنا صدقه وعنانا يعني أتعبنا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا يعني لا تزالون مع هذا العمل ومع هذا الكلام الذي تنقلون عنه لا تزالون معه على دينه؟ قال وأيضا يعني أيضا تبقون على دينه وهذه حالكم معه؟ قال فاطمأن إليهم واستسلفوه مالا. قال ماذا ترهنونني إذا أعطيتكم المال؟ وقال لهم أولا كما جاء في بعض المصادر ترهنونني نساءكم، ثم أيضا قال لهم ترهنوني أبناءكم، فقالوا نرهنك يعني آلات للحرب عندنا نرهنها حتى نعيد لك ما استسلفناه منك. الشاهد أنه اطمأن إليهم فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا من آخر الليل وكانت ليلة مقمرة يعني في وسط الشهر، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه يعني وهم يعملون على قتل كعب بن الأشرف، أصابه سيف من بعض أصحابه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرحه فبرئ من وقته. قال ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، وهذا أيضا مما زاد الرعب والخوف في اليهود، فقال فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن قتل كعب بن الأشرف، ذكر في كتابه البداية والنهاية أن قتل كعب بن الأشرف كان على يد الأوس بعد وقعة بدر، ثم إن الخزرج قد قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق وهو من كبراء اليهود بعد وقعة أحد، وكل من القصتين قصة قتل كعب بن الأشرف وقصة قتل أبي رافع بن أبي الحقيق كل منهما ثابتة في صحيح البخاري، ساق كل من القصتين الإمام البخاري رحمه الله بتمامها في كتابه الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام بعث رهطا من الخزرج إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بيته ليلا وهو نائم فقتله، كما ثبت ذلكم في صحيح البخاري. وكان هذا الذي هو أبو رافع من كبراء اليهود، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الأعداء. ثم بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصلا يشتمل على غزوة أحد يؤجل الحديث عنه. نرجع إلى بعض المسائل مما سبق أن مر معنا في صفحة 43 في غزوة بدر في أعلى الصفحة، قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، يعني عرفنا أن العرصة هي ساحة القتال، فأقام بالعرصة أي ساحة بدر ثلاثا. فأحد الإخوة يتساءل عن سر في إقامته عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي في العرصة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالي، كان إذا ظهر على قوم، إذا مكنه الله عز وجل من قوم أقام بالعرصة أي بالساحة التي قاتلهم فيها ثلاث ليال. وقال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك أي ليريح الأنفس الذين معه وليريح الظهر بعد القتال، فيرتاحون هذه المدة ثلاث ليالي ثم يرجع بعد ذلكم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر توفيت بنته رقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة لغزوة بدر ترك بنته رقية وكانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف في المدينة، ولهذا عثمان لم يشهد بدرا، أقام مع زوجته يمرضها، وكانت رضي الله عنها مريضة المرض الذي ماتت فيه، ولهذا ماتت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة بدر. ولهذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن عفان من الغنائم غنائم بدر، لأنه كان في جملة من أراد الخروج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى في تمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول من السنة الثالثة عقد على أختها أم كلثوم، عقد على أختها أم كلثوم، وفي جماد الآخرة من السنة الثالثة بنى بها، ولهذا يقال له رضي الله عنه ذو النورين، يقال له ذو النورين، لأن الله أكرمه بالزواج من بنتين لنبي، لبنتين لسيد ولد آدم. وبعض أهل العلم في كتب التاريخ قالوا هذه ما حصلت لأحد إلا لعثمان، لم تحصل لأحد إلا لعثمان وحده، يعني لم يحصل أن رجلا تزوج من ابنتي نبي إلا لعثمان وحده، كان رضي الله عنه زوجا لرقية ثم توفيت، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أختها أم كلثوم. من الأحداث التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شعبان من هذه السنة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، وفي رمضان تزوج زينب بنت خزيمة، و في أيضا في السنة نفسها تزوج زينب بنت جحش، وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب رضي الله عنها، نزلت آية الحجاب، والذي زوجها رب العالمين من فوق سبع سماوات. وفي هذه السنة أيضا نزل تحريم الخمر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل العم، يقول فضيلة الشيخ، أحد أبنائي في الثانوية ويريد أن يعمل في مقهى للإنترنت، وهذه المقاهي مفتوحة وفيها من يدخن والذين كذلك يسمعون الأغاني، وهو سيصبح محاسبا، فهل هذا جائز؟ الغالب في هذه المقاهي أن شرها أكثر وتغشى كثيرا من الشباب لأمور لا خير فيها، ولهذا ينبغي على والد هذا الابن أن يمنع ابنه من هذا العمل وأن يدله على عمل آخر، ولا يكفي أن يمنع من هذا العمل، بل يسعى ويحاول في البحث عن عمل بديل آخر تكون فيه السلامة والبعد عن مثل هذا الأمر. نعم. قل ما معنى قول المؤلف فبلغ بحران معدنا في الحجاز؟ بحران عرفنا أنه جبل، ولعل هذا الجبل يعني معروف يعني كثرة المعادن فيه، لأن بعض الجبال تتميز بكثرة المعادن فيها، فيحتمل أن هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. يقول ما الحكمة أنه دائما عندما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يترك من يتولى على المدينة؟ لا بد من هذا، يعني لا بد من الاستخلاف، حتى هذا هو السؤال، لا بد من هذا الاستخلاف حتى يراعى يعني حال أهل المدينة، ويكون في المدينة من هو قائم على أمرهم يحكم بينهم و يرجعون إليه ويصدرون عن رأيه، ويكون مسؤولا في المدينة فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والناس لا بد لهم من أمير، لا بد لهم من مسؤول، لا بد لهم من مرجع، فكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من المدينة يستخلف أحدا على المدينة ليكون مسؤولا. نعم. قول الله تعالى في سورة آل عمران لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هل كانت هذه المعركة أو المعركة الأولى، بدر الأولى؟ المراد بهذه الآية معركة بدر الكبرى، ليس المراد الأولى، وإنما المراد معركة بدر الكبرى. أما معركة بدر الأولى كما سبق أن مر معنا، لحق النبي عليه الصلاة والسلام كرز بن جابر لما فر بالإبل، أليس كذلك، ولم يتمكن منه بل فر، وليس المراد بهذه الآية تلك، وإنما المراد بها معركة بدر الكبرى. وعرفنا أيضا فيما سبق أن الوقائع التي جاءت في السيرة تتعلق ببدر ثلاث: بدر الأولى في القصة التي مرت معنا، ومعركة بدر الكبرى ويقال لها العظمى ويقال لها يوم الفرقان، والثالثة بدر الموعد، بدر الموعد، وهذه ستأتي معنا، وهي أن المشركين وعدوا أنهم من قابل يأتون إلى بدر لملاقاة النبي ومنازلته في بدر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان وأقام به صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ولم يأتي أحد منهم، هذه ستأتي معنا لاحقا عند الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. نعم. قل هل ثبت وقوع معركة بدر في رمضان؟ هذا هو المعروف أن معركة بدر كانت في 17 من شهر رمضان المبارك في السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، لأن السنة الثانية من الهجرة هي أول سنة يفرض فيها صيام رمضان كما سبق أن مر معنا ذلك. ووقعت بدر الكبرى كانت في 17 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. نعم. هذا أحسن الله إليك، يسأل عن طريقة الرقية، يقول من يدخل في الماء للرقية للمرضى، هل هذه الطريقة مشروعة؟ هذا جاء فيه بعض الآثار عن السلف، جاء فيه بعض الآثار عن السلف أن يقرأ في الماء وينفث فيه، أن يقرأ في الماء وينفث فيه. وفي هذا المقام أولى ما ينبغي أن يفعل الإنسان في هذا الباب أن يرقي نفسه، وألا يحرص على البحث عن الرقاة، بل يحرص على أن يرقي نفسه. وما حك جلدك مثل ظفرك. وأذكر من الفوائد العظيمة أن أحد السلف وهو مطرف بن عبد الله بن الشرخير من علماء التابعين عاد رجلا مريضا، فقال له المريض ادعو الله لي، فقال ادعو لنفسك فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، ادعو لنفسك فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، نبهه إلى أن دعوته لنفسه دعوة مضطر، أن دعوته لنفسه المريض دعوته لنفسه دعوة مضطر. فبدل أن يشغل نفسه بالبحث عن الرقاة والسؤال عنهم، يحرص على أن يرقي نفسه مع الثقة بالله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذ مر معنى القتل صبرا، هذا يقول كيف قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا؟ الصبر هو الحبس، الصبر معناه في اللغة الحبس، فإذا حبس الرجل للقتل، إذا حبس الرجل للقتل يقال قتل صبرا، يعني حبس للقتل. نعم. هل شهد أبو لهب غزوة بدر؟ أبو لهب لم يشهد غزوة بدر، وكانت من طريقتهم إذا لم يشهد الغزوة يستخلف مكانه من ينوب عنه، ولكنه مات يعني بعد الغزوة بأيام قلائل، مات بعد الغزوة بأيام قلائل، ضربته امرأة من المسلمين ممن هم في مكة، ضربته بعصا في يدها، فتسببت هذه الضربة في أن أصيب بمرض، مرض يسري في البدن، ومكث أياما بهذا المرض، وهو مرض أيضا يقال أنه معدي، ولهذا لما مرض تركه أولاده في بيته ولم يتجرؤ على القدوم عليه خشية أن يصابوا بالمرض الذي هو مصاب به، فتركوه في بيته. فأتاهم رجل وقال كيف تتركون والدكم وقد جيف في البيت، وألح عليهم وقال أنا معكم، فسحبوه ولم يغسلوه ولم يفعلوا به شيئا، وألقوه قريبا من جبل و أهالوا عليه شيئا من الصخور والحجارة وروه بها ورجعوا، وهم في أشد الخوف أن يصابوا بالداء الذي أصابه، يعني أصابه جاية أو داء يعني مرض، وهم الأمراض المعدية، فكانوا في خوف شديد من القرب منه. نعم. يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يصومون أثناء الغزوة؟ في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في وقت الصيام، والله أعلم أنهم كانوا يعني يباشرون الغزو وهم على الصيام، كانوا يباشرون الغزو وهم على الصيام، الله تعالى أعلم. نعم. يقول هل تجوز النية بعمرتين من بلدي؟ لا، الأصل أن تنوي بعمرة واحدة عن نفسك إذا كنت لم يسبق لك أن تعتمر عن نفسك، ثم إذا أردت أن تعتمر عن الغير إذا يسر الله لك سفرة أخرى تجعلها عن غيرك. أما أن تنوي عمرتين نية عن عمرتين في عمرة واحدة هذا لا يصح. نعم. يقول: التلبية من الميقات إلى مكة هل تقال مرة واحدة أم تقال من الميقات إلى مكة؟ السنة الإكثار، السنة الإكثار أن تكثر من التلبية ما استطعت، وجاء في السنة أن الملبي لا يمر بشجر أو حجر أو إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة، فتكثر من التلبية في طريقك إلى مكة وترفع بها صوتك. نعم. هل الذكر الجماعي جائز؟ الذكر نعم. وهل صحيح أن أجره أكثر من أجر الذكر المنفرد؟ الذكر الجماعي لا دليل عليه، لا دليل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام أنكروا ذلك، لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حصلت بعض البدايات للذكر الجماعي في زمن الصحابة أنكروا ذلك. ومن ذلك ما جاء في سنن الدارمي بإسناد جيد أن عبد الله بن مسعود دخل على جماعة في مسجد وعليهم رجل قائم يقول هللوا 100 فيهللون 100 مرة جماعة بصوت واحد، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون بصوت واحد 100 تكبيرة، فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار وقال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا بهذا العمل إلا الخير والعمل الصالح. فقال رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يكون عمله لله خالصا ولسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة. نعم. ما حكم تقبيل المصحف؟ لا أعلم في تقبيله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يشير إلى أنه في ذلك بعض الآثار عن بعض السلف، لكن لم أقف على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام في تقبيل المصحف. نعم. ما هي الضوابط الشرعية لدراسة السيرة النبوية؟ السيرة النبوية هي أعطر سيرة وأزكى سيرة وجدت على وجه الأرض، سيرة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على دراسة السيرة فعليه أولا بالنية الصالحة، وأن يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. والأمر الثاني أن يروض نفسه على أن تكون هذه الدراسة للائتساء والاتباع والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن تلحظ أن دراسة السيرة مما يعمق محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المحبة تثمر الاتباع والاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعتني في دراسته للسيرة بالمختصرات المؤلفة في ذلك، ويحرص على أحد هذه المختصرات يضبطه ويتقنه. ومما أرشحه في هذا المقام الأرجوزة المئية لابن أبي العز، وهي 100 بيت من أجمع وأحسن ما يكون في المختصرات، وأبياتها سلسة وواضحة وجميلة، وأوعب فيها جل أحداث السيرة مرتبة ترتيبا، مشارا فيها أيضا إلى التواريخ. يسر الله لنا جميعا الخير ووفقنا لما يحبه وأرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما